تفسير الآية 33 من سورة سبأ، يقول تعالى: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ أي ورد الضعفاء مرة أخرى على أسيادهم الذين اتبعوهم لعدم اقتناعهم بكلامهم السابق، وقالوا لهم أن سبب إجرامهم هو خداعهم لهم طوال الوقت في أي ساعة من الليل أو النهار، حيث كانوا دائما يدعونهم بإلحاح للكفر بالله تعالى، أي لعدم التصديق بوجوده، ولأن يجعلوا له أندادا أي أمثالا وشركاء يساوونهم به سبحانه ويعبدونهم غيره كأصنام أو كواكب أو غيرها، إضافة إلى إفسادهم ونشر الشر بينهم وتيسيره لهم وعونهم عليه. قوله تعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، أي وكتموا الحسرة وظهرت علامات ذلك ندما وألما على وجوههم جميعا، سواء أكانوا سادة متبوعين أم عبيدا تابعين، لما رأوا ما تم إعداده لهم من عذاب أليم موجع بما يناسب شرور كل منهم ومفاسده وأضراره وجرائمه. ولما بدأ الاستعداد لدخول العذاب بوضع الأغلال أي القيود في رقابهم وربط أيديهم فيها لمنعهم من أي حركة ولإذلالهم وإهانتهم، قوله تعالى: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي هل جزوا بغير ما كانوا يعملون، أي لم يجازوا أي يعاقبوا بشيء زائد عما عملوه ولكن بمثله، أي لم يظلموا ولو بمقدار ذرة، وإنما عوملوا بكل عدل بما يناسب أعمالهم السيئة.